وهذه الوسطية في الشريعة لاحظها كثيرون. مثلا الشهر الثاني في الملل والنحل تحدث عن أن في اليهودية العين بالعين والسن بالسن، وفي النصرانية إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وأما في الإسلام فهناك جمع، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. فجمع الأمرين، جمع القصاص، جواز القصاص، وأيضا حث على الصبر والعفو، فلك هذا ولك هذا، وهذا من جماليات الشريعة العظيمة. وإن مما جعل الأمة تتقهقر في عدد من بلدانها تقهقرا عظيما أنهم أغفلوا هذا الكنز الذي بين أيديهم، وذهبوا يركضونها هنا وها هناك. فهذا مفتون بالتجربة الألمانية ويريد أن يستنسخها، وذاك مفتون بالتجربة الإسكندنافية ويريد أن يستنسخها، وذاك قد أخذت لبه التجربة الأمريكية ويريد أن يستنسخها، وذاك لا ذهب إلى الشرق وصار يحدثك عن اليابان أو عن النموذج التركي العلماني أو عن كذا وكذا. وهذه أمم مختلفة ومتباينة، فيها الحق وفيها الباطل، ولن نصل إلى نتيجة ما دمنا هذا يشد في هذا الجانب وهذا يشد في هذا الجانب، كما أننا لن نصل إلى نتيجة في شأن الخلاف مثلا بين النسويات وأضدادهن وبين النباتيين وأضدادهن وبين الرأسماليين والاشتراكيين وبين الأخلاقيين جماعة الحقوقيين والنفعيين، ولن نصل إلى نتيجة. وكل فريق في كلامه حق وباطل، والحق المحض في الوحي والذي يجمع حق كل طائفة ويكون وسطا بين جميع المقالات. فكما قيل قديما أن قول أهل السنة حق وسط بين قول الرافضة والمرجئة وبين قول الخوارج وبين قول الرافضة والنواصب وبين قول الخوارج والمرجئة وبين قول الجهمية والمشبهة وبين قول القدرية والجبرية. فاليوم الشريعة هي وسط بين اليهودية والنصرانية، هي وسط بين الرأسمالية والاشتراكية، هي وسط بين المثالية المفرطة والنفعية الخسيسة. هذا هو الواقع. لكن أنا أريد أن أحث بقوة على النظر في كلام علماء الشريعة وعلى النظر في كلام الفقهاء وكلام المحدثين وآثار السلف الأولين. لا تظنوا أنكم قد بطنتموها وعرفتم كل ما فيها، لا، ولا تظنوا أن كثيرا من الدعاة الذين يخرجون وقد ارتدوا المشالح يعرفون كثيرا من هذا. كثير منهم اطلاعه بمقدار 10% 8%، ولكنه ذو لسان فيتكلم وينطلق وما معه فيه خير وبركة. ولكن حقيقة يوجد الكثير الكثير في تاريخنا وفي كتب التفسير وفي كتب الفقه وفي كتب الحديث وغير ذلك مما لسنا فقط بحاجة له، كل الدنيا بحاجة له، ولكننا يعني عنه غافلون. والله المستعان.